الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سمعت من بعضهم يقول: إذا فقدت شيئا من أغراضك ولم تجد فاقرأ سورة الزلزلة وستجد، فما صحة هذا الكلام؟ الحمد لله، هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو من باب البدع الإضافية الوصفية، لأن المتقرر عند العلماء أن من خصص شيئا من القرآن سورا وآيات لأغراض معينة فإنه لا بد أن يأتينا بالدليل الدال على صحة هذا التقييد والسببية، لأن الأصل استواء أجزاء كتاب الله عز وجل في الفضل والآثار إلا ما خصه النص، فلا يجوز لنا أن نعمد إلى سورة من سور القرآن أو آيات معينة من آيات كتاب الله ونقول: من قرأها حصل له كذا وكذا. مثلا: من احتاجت النكاح فلتقرأ آيات كذا وكذا، من احتاج إلى الوظيفة فليقرأ آيات كذا وكذا، من ضاع منه شيء فليقرأ آيات كذا وكذا، ونبدأ نفصل كتاب الله عز وجل على حاجاتنا ومتطلباتنا ومقاصدنا، فهذا لا يجوز مطلقا في كتاب الله إلا بدليل، ولا نعلم دليلا يدل على أن من ضاع منه شيء فإنه يقرأ سورة الزلزلة، ولا أن يقرأ سورة الضحى، ولا أن يردد قول الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، كما يقوله بعض الناس من العوام، فهذا كله من البدع الإضافية الوصفية. فقراءة القرآن لها فضلها ولها أثرها ولها سكينة ولها يعني ما ذكرته الأدلة من خشوع القلب واطمئنان الروح وانشراح الصدور، لكن لا يجوز لنا أن نفصل القرآن على مقاصد وعلى مقاصد معينة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. فحيث لا دليل يدل على هذا الأمر فالأصل عدمه، لأن هذا الربط لا بد فيه من دليل شرعي، فلا يجوز لنا أن نعتقد أن قراءة هذه الآيات أو هذه السور تحقق لنا هذه المقاصد إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن من اتخذ سببا لم يدل على سببيته شرع ولا قدر فقد أشرك شركا أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فهو شرك أكبر. فلا يجوز اعتقاد سببية قراءة سورة الزلزلة لوجود الشيء التائه من الإنسان، لأنه ليس على هذه السببية دليل لا من الشرع ولا من القدر، فالأصل عدم هذه السببية ولا يجوز اعتقادها، والله أعلم.